لا اتثقف على الشرق ولا على الغرب ولا ارى الفلان ولا ارى العلان، الحصيله الثقافيه بتاعته دي مش عند حد، هو امي. يبقى كل اللي يجيبه معجز ومعجب، يبقى ده لانه من فوق. اذا فالاميات شرف فيه وان كانت مهانه لامثالنا، انما هي شرف له. بلك لو ان الامه التي نزل فيها القران كانت امه متحضره كفارس او الروم، لقيل ارتقاءات حضاريه وهبات عقليه واصلاحات قام بها الناس ليقودوا حركه الحياه، لانهم كان لا الامه اميه ولا تعرف حاجه من دي خالص. يبقى اذا الاميه فيها جايه علشان تؤكد ايه؟ تؤكد صلتها بالسماء وانه ليس للارض فيها اي دخل. فما دام ليس للارض فيها اي دخل، واللي قال القران برضه امي ما عندوش اي دخل، يبقى اذا الكلام كله جاي منين؟ يبقى ان حرمه بالاميه من معطيات عقول البشر فقد وصله بالعلويه التي تعلم البشر. يبقى اذا اطمأننا على ان مفيش حد هيجيب، لان اذا جاء بشر بقضيه ربما ياتي بشر فيتفوق بقضيات اخرى، وهكذا شان الارتقاءات الوسميه للعقل. واحد بيخترع حاجه وبعدين الثاني يتزيد فمن الجائز انها اذا كانت من بشر يجي واحد ثاني يقول له لا اصلها مش من بشر، اصلها مش من بشر، ده امي وهم يعلمون اميته والامه اميه. اياك ان تقول بعد ذلك ان الامه الاميه دي انتفضت انتفاضه كده في العالم وبعد ذلك نصرت اصلاحاتها وجعلت العالم كله مقود لها، نقول له لا ده اصلها مش من عندها، كله جاي منين؟ العلوي. اذا ما دام الشيطان قد قال لأغوين ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا آتينهم من كذا ومن كذا ومن كذا، يبقى الشيطان مصر على أن يغوي. ليه؟ قال لك ولماذا يكون هو العاصي الوحيد؟ ليه يكون هو العاصي الوحيد ما دام عصي وحصلت له الحكاية دي؟ قال لك وليه ما الكل ما يبقاش ايه عاصي؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى لم يترك له هذه المسألة. وفي فرق بين معصية ومعصية. احنا قلنا في بعض الحلقات ان ادم عصي والشيطان عصي، ايه الفرق بين معصية هذا ومعصية ذاك؟ ما هم الاثنين عصي. قال لا، فيه فرق بين معصية في القمة ترد الامر على الامر، تقول له لا ما كانش لك حق تأمر نسجد، انا ما سجدش لده. وفيه ثاني معصية تقول الامر صح والتكليف حق ولكني ضعيف النفس لم أفعل استطع ان احمل نفسي على المنهج. يوم يقول له ربنا انت عصيت في دون القمه، تقوم تتلقى كلمات تتوب الي فاستقبلك. ابليس عمل الناحيه الثانيه. اذا فابليس مصمم على الاغواء، واذا امتنع عليه خلق في معصيه ينقله الى معصيه اخرى، يذهب اليه من الباب الذي يريحه. اذا وجد انسان متشدد في ناحيه من لبقته انه ما يعافرش وياه، يسيبه بس يروح له حته ثانيه. ولذلك تجد هذا هو الفارق بين معصيه يوحي بها الشيطان ومعصيه تصر عليها النفس، عشان ما نظلمش الشيطان في كل حاجه. فاذا نفسك حدثتك بمعصيه ووقفت عند المعصيه ولا تتلحلح عنها فاعلم انها من النفس، لان النفس تريد المعصيه من هذا اللون فقط. يمكن واحد ما تقدرش ترشيه بمال الدنيا، لكن واحده بنظره واحده. فلما يجي الانسان يلاقي نفسه واقف عند معصيه مخصوصه يلحلح نفسه برضه، تقول له هي دي، يبقى دي من النفس، لان النفس تريد صاحبها عاصيا على لون خاص يحقق لها شهوه. لكن ابليس ليس كذلك، إبليس يريد المؤمن عاصيا على أي شكل من أشكال المعصية، فإن عز عليه في باب من أبواب المعصية يترك له إيه؟ بابا آخر من أبواب المعصية. وما دام الشيطان رجيم مبعد، كلمة رجيم دي تحذير من الله. إياكم أن تتصوروا الشيطان عاصيا ربما أقبل توبته فتنخدعوا بما يزين لكم، أبدا، ده خلاص فصل فيه. وهو اقسم انه هو لازم يغويكم اجمعين، وقال على الطريقه بعد ما يفضح نفسه بين الطريقه، كان المفروض في اللص